بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: فصل في استحباب ترتيل القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بترتيله يعني إحسان خروجه وقراءته، إحسان إخراج الحروف مع القراءة، ومع عدم التشدق في إخراج الحروف، وإنما تكون الحروف سليقة بلا تشدق لئلا يصرف ذلك عن التدبر. وابن الجوزي في تلبيس إبليس ذكر أن من مداخل الشيطان أن الإنسان يخرج الحروف بتشدق ولا يتدبر، وذكر مثل ذلك أيضا شيخ الإسلام في الفتاوى، وهو التشدق في إخراج الضاد أو اللام. لكن الشخص يتعلم التجويد ثم لا يتشدق، يعني يغلو أو يتعمق في إخراج الحروف، وإنما يجعلها سجية له. نعم. وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. نعم. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. نعم. رواه أبو داود والترمذي. يعني لا يخفي شيء من الحروف، ظاهر حروفه وبلا تشدق. ولدل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وافتتح بسورة المؤمنون حتى جته سلعة اللي في قصة موسى، خرسان موسى بيت فضيل فرعون ومالي فاستكبر وكانوا قوما عليم، وإلا كان سيقرأ أيضا، بتلع أنها قراءتها سريعة بالسليقة. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر كاملة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف كاملة في صلاة المغرب. معلوم أن وقت المغرب يخرج سريعا، يعني قرابة ساعة إلى ربع، فقرأ جزءا وربعا في أقل من ساعة إلى ربع تقريبا، فدل على سرعة القراءة بدون تشدق ومع عدم إسقاط شيء من الحروف كما قالت رضي الله عنها. نعم. وعن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. رجع في قراءته وهو على الدابة، يعني ترجع بالحروف، يعني إن فتح لك فتحا مبينا، مع حركة الدابة يقول مبينا، تكسر مستقيمة دابة تتهزه، هذا الترجيح. نعم. بسبب تحرك الدابة عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. نعم، ترتيل يعني خارج الحروف. نعم. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. نعم، لعدم الهذ فيها. نعم. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ. نعم، يقرأ هذ يعني هذ يسقط حروف. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. المفصل من قاف إلى الناس. أيوه. إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله: هذا كهد الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. رواه البخاري ومسلم. نعم. وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. نعم. قال العلماء: الترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا: ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. نعم نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.